إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، كانت دولة المرابطين تتجه بقوة نحو هاوية سحيقة مدوية وكارثة محققة، وكان لا بد من تحقق سنة الله جل وعلا في استبدال من بدل وتغيير من غير، وهو ما تم بالفعل. إذ في مطلع سنة 212 من الهجرة الموافق للعام 1800 من الميلاد، قام رجل من قبائل مصمودة الأمازيغية يدعى محمد بن تومرت بالثورة على المرابطين والانقلاب عليهم. وكان صاحب منهج في التغيير يختلف بالكلية عن منهج الإمام الرباني والرجل الروحاني للمرابطين عبد الله بن ياسين رحمه الله رحمة واسعة. ولد محمد بن تومرت هذا في بحر سنة 74 من الهجرة موافق للعام 80 من الميلاد، أي أنه ولد في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري في أسرة أمازيغية محافظة، ثم لم ينشب أن انتسب إلى الحسن بن علي رضوان الله عليه. ومع بلوغه 27 من عمره، وكان ولوعا بالعلم محبا للعب منه، تاقت نفسه للرحلة العلمية، وكانت أقرب حواضر العلم إليه قرطبة، فرحل إليها ناشدا العلم في رحابها، بقي فيها مدة ثم رجع إلى بلاده وقد عزم على رحلة أخرى إلى بلاد المشرق. فذهب إلى الإسكندرية وأقام بها برهة من الزمان يطلب العلم، ثم ذهب إلى جوار بيت الله الحرام، أدى فريضة الحج، وجاور في مكة فترة ليست باليسيرة، أخذ على علمائها، ثم رحل منها إلى بغداد، قرة العين يوم ذاك، عاصمة البلاد وأم العلم. وكانت بغداد يومئذ تموج موجا وتمور مورا بالمذاهب المختلفة، وكان أهل العلم فيها متوافرين من أهل السنة ومن المبتدعة الرافضة والمعتزلة وغيرهم، وهو أخذ العلم على الجميع. بقي في بغداد 10 كاملة لا يهدأ له بال. وبعد رجعته من العراق وفي طريقه مر بالإسكندرية وقرر البقاء بها مدة ليستكمل ما كان بدأه من تلك الرحلة العلمية، ولكنه عرف أيامه تلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه كان شديدا غاية الشدة، شدة تصل حد تنفير الناس منه، حتى إنه خرج من الإسكندرية مطرودا منها بسبب هياجه على الناس كلما أمرهم أو نهاهم. وبعد تلك الطردة قرر العودة إلى بلاده المغرب، فتخير راكبا في أو مركبا في البحر كان يقصد المغرب، وركب على متنه، وعلى ظهر تلك السفينة لم يهدأ كذلك، فاشتد نكيره على الناس واختلف معهم كثيرا، فضاقوا به ذرعا وملوا من تصرفاته وكرهوه، فاشتملوا عليه ورموه في عرض البحر. وواصلوا رحلتهم إلى بلاد المغرب، وظل هو نصف يوم كامل يسبح بإزاء السفينة، فلما رأوا ذلك منه أشفقوا عليه وحنوا عليه وأنزلوا في البحر من أخذه، وظلوا مكرمين له على ظهر السفينة إلى أن اختار النزول في تونس. وفي تونس نزل في بلدة تسمى المهدية، ولا تزال قائمة إلى اليوم، وتخير فيها جامعا كان على قارعة الطريق مهجورا وجعله مستقره، وبدأ يتسامع به أهل البلاد بعلمه وبطريقته، فاجتمع إليه من يوافق طبعه، والطيور على أشكالها تقع. هكذا كان منهج ابن تومرت، ولا شك عند من له أدنى بصيرة وعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهج هذا الرجل كان مخالفا بالكلية لمنهج النبوة القويم الراشد في دعوة الناس وإصلاحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. كان وضع معظم بلدان العالم الإسلامي في مستهل القرن السادس الهجري وضعا مزريا مضطربا، فقد بدأ الضعف يدب في جسد الخلافة العباسية، وكانت دولة العبيديين الرافضة بمصر قد أبغضها الناس وملوها بسبب كفر حكامها وزندقة عقائدهم. أما بلاد الأندلس والمغرب فكانت تحت حكم المرابطين بقيادة علي بن يوسف بن تاشفين رحمه الله برحمته الواسعة، وكان عالما زاهدا ورعا مجاهدا، وهذا ما صعب الطريق أمام ابن تومرت الذي وجه سهامه كلها لهذه الدولة وسلطانها. حين رجع إلى بلاد المغرب بدأ يدعو الناس إليه ويعرفهم بما يحمل من العلم وطرائق التغيير والإصلاح، ولأن دعوته كانت قائمة على كثير من الأصول الاعتقادية التي يملأها الغبش والانحراف، فإنه لم يجرؤ على المجاهرة بها بين الناس، ولكنه انتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليروج على الناس. وكان كلما أحس بطشا أو ملاحقة خلط في كلامه حتى ينسب إلى الجنون. ظل محمد بن تومرت على هذه السبيل سنوات عدة يتنقل بين أقاليم المغرب ومدنه لعرض فكرته على الناس ونشره بينهم، حتى كثر أتباعه ومناصروه وذاع صيته بينهم، وأصبح خطره يتهدد كيان دولة المرابطين. وعندها أمر السلطان علي بن يوسف بن تاشفين بمثوله بين يديه، فلما مثل أمامه أمر من كان بحضرته من العلماء أن يحاوروه ويجادلوه ويختبروه، فلما ناظروه أفحمهم وظهر عليهم لا بقوته العلمية بل بضعفهم وقلة شأنهم وضعف منسوبهم من العلم وأدواته. قرر بعدها السلطان أن يخرجه من مراكش ليهيم على وجهه، وقد كان بعض أهل الفراسة في مجلسه أشاروا عليه بأن يقتله أو يسجنه. قال له أحدهم وكان عالما متورعا ذا فراسة ومعرفة بالرجال: أيها السلطان اقتله حتى تكتفي من شره، أو اسجنه فإنك إن قتلته اكتفيت من شره، وإن سجنته أنفقت عليه كل يوم دينارا، وإن أطلقته فوالله لتنفقن عليه خزائنك، وليموتن في هذا السبيل جنودك ولتنقلب عليك دولتك. ولكن السلطان لعلمه وعدله وورعه شق في نفسه أن يقتل رجلا ظاهره الخير. قرر بن تومرت بعد هذه الحادثة أن يستقر بجبال السوس، لا تزال موجودة إلى اليوم في المغرب الأقصى، وأن ينزل عند قومه من قبائل مسمودة الأمازيغية لضمان الحماية اللازمة له ولدعوته وأتباعه، وفيها أنشأ مسجدا يجتمع فيه مع تلاميذه وزعماء عشيرته، وألف لهم كتابا سماه كتاب التوحيد، وشتان بين كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولهذا الزنديق، وبين هذا الزنديق ألف لهم كتابا سماه كتاب التوحيد، وقد ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى في أكثر من موضع باسم المرشدة، وفنده تفنيدا وتتبع خرافاته وبين ما فيه من الضلالات والتخاريف. قسم ابن تومرت هذا الكتاب إلى 7 أجزاء على عدد أيام الأسبوع، وأمر قومه وتلاميذه أن يقرأوا كل يوم منه جزءا بعد صلاة الصبح، وقال لهم: من لم يحفظ هذا التوحيد فليس بمؤمن، بل هو كافر لا تجوز صلاته ولا تحل ذبيحته. فأصبح هذا التوحيد عند المصامد كالقرآن العزيز. طبعا هذا فيما خلا وإلا المصامد اليوم من خيار الناس ومن أحفظهم للقرآن بفضل الله. ولا شك أن هذا الغلو والشطط جعل كثيرا من أتباع ابن تومرت ينصرفون عن الأسس العقدية الصحيحة ويتعلقون بهذه التخاريف التي بثها فيهم هذا المجنون، فغالوا في تعظيمه وتبجيله. ولما اطمأن ابن تومرت لقوة دعوته في نفوس أصحابه وقوة تأثيره فيهم، بدأ يشوقهم إلى المهدي المنتظر. فلما قرر في نفوسهم فضيلته ونعته وصفته انتحل ذلك، وقال: أنا المهدي المنتظر، أنا محمد بن عبد الله المهدي، ورفع نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى العصمة ومد يده فبايعه الناس على المهدية. هذه أهم وسائل ابن تومرت في التمهيد لطريق دعوته ونشرها بين الناس، قبل أن يدعوهم ويكاشفهم بأنه الإمام الحق الذي ينبغي اتباعه وعدم التفرق عليه. وحين وثق من قاعدته الشعبية وعلم أنهم يتبعونه تبع العميان لقائدهم، أمرهم أن يبايعوه المبايعة الكبرى، فمد يده وتمت له البيعة بسهولة قريبا من مراكش عاصمة المرابطين، دون تصد ولا ممانعة من أصحاب السلطان هناك، بل ودون إحساسهم بالخطر الداهم قرب عاصمتهم، مما يدل على تناهي ضعفهم في تلك الفترة وعلى النجاح الكبير الذي حققه ابن تومرت لدعوته الناشئة. أمضى محمد بن تومرت 3 سنوات التالية لسنة بيعته في عمل دؤوب وجهد متواصل لفكرته، حتى إنه كاتب القبائل القريبة منه يدعوهم إلى الدخول في طاعته ونبذ طاعة المرابطين، فاستجاب له بعضهم. ولما كثر أنصاره ومؤيدوه سماهم المؤمنين وقال: أنتم المؤمنون، وليس على وجه الأرض أحد يؤمن إيمانكم، وأنتم العصابة المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، بكم يفتح الله فارس والروم، وبكم يقتل الله الدجال، وفيكم الأمير الذي يصلي بعيسى بن مريم، ولا يزال هذا الأمر فيكم ما دامت السماوات والأرض. فزادت فتنة القوم به واشتد شغفهم بدعوته، فأعلنوا له تمام الطاعة والانقياد. وهكذا تجرأ ابن تومرت على الله ورسوله، فحرف الأحاديث الصحيحة وأفسد دلالاتها ليضل الناس فيلتفوا به وحوله وينصروه. وقد خفيت هذه التخاريف بادئ الأمر على قومه فتحمسوا لدعوته وعملوا لنصرتها لأنهم كانوا فعلا يعتقدون أنه المهدي، ولكن الموت فاجأهم كما فاجأ قبل أن يوسع إطار الدعوة ويبني الدولة، فأدركه الأجل في شهر رمضان سنة 24 و500 من الهجرة الموافق للعام 30 و100 من الميلاد، بعد أن حكم الموحدين قرابة 9 سنوات، ومات يوم مات والحروب مشتعلة بين الموحدين من جهة والمرابطين وسائر من ناوأ الموحدين من جهة أخرى في ربوع المغرب الأقصى. خلف ابنته مرت على قيادة الموحدين تلميذه الأقرب عبد المؤمن بن علي الذي شغلته أمور السياسة والنوازل العسكرية على الانشغال بهذه الدعوة، ومع مضي الزمن خفت حماس زعماء الموحدين لهذه التعاليم المهترئة، بل إن بعضهم تجرأ فأعلن تبرؤه منها وبين للناس ما تحمله من ضلال وفساد. وبهذا يتبين أن دعوة ابن تومرت وإن كانت أثرت في عامة الناس وفي السذج، إلا أن ما كانت تحمله من ضلال وباطل ما كان يروج على من شم رائحة العلم، وهذا ما دفع عقلاء الموحدين وهم بناة الدولة والدعاة إليها لنقض هذه التعاليم وتكذيبها وبيان ما فيها من فساد وضلال، حتى جاء تاسع الأمراء الموحدين وهو أبو العلاء المأمون فتبرأ من تعاليم ابن تومرت وخطب في الناس قائلا: أيها الناس، لا تدعوه المهدي المعصوم، بل هو الغوي المذموم، فلا معصوم إلا الأنبياء ولا مهدي إلا عيسى. فما كان يدعو إليه ويفعله وتبعه عليه أسلافنا بدعة، ولا سبيل لإبقاء البدع، ولكن معلوم أن المهدي رضي الله عنه سيأتي في آخر الزمان تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في مطلع عام 41 و500 من الهجرة الموافق للعام 46 و100 من الميلاد، بزغ نجم دولة الموحدين على يد المؤسس الفعلي بعد ابن تومرت، وهو عبد المؤمن بن علي ابن مخلوف ابن يعلى بن مروان أبو محمد الكومي التلمساني، تلمسان في غرب الجزائر اليوم. نشأ في تلمسان طالب علم، وكان أبوه صانع فخار، يقول عنه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله كما في العبر في خبر من غبر: كان أبيض مليحا أسود الشعر معتدل القامة وضيئا جهوري الصوت فصيحا عذب المنطق لا يراه أحد إلا أحبه بديهة، وكان ملكا عادلا سائسا عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل، كان يقرأ كل يوم سبعا من القرآن ويجتنب لبس الحرير ويصوم الاثنين والخميس ويعمل بالجهاد والنظر في الأمور كأنما خلق للملك، انتهى كلامه رحمه الله. وزاد الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فقال: كان شجاعا جوادا ممدحا معظما للشريعة، وكان من لا يحافظ على الصلوات في زمانه يقتل، وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأذان يزدحم المسجد بالمصلين، وكان كثير الصلاة، وكان حسن الصلاة ذا طمأنينة فيها كثير الخشوع، إلا أنه كان سفاكا للدماء حتى على الذنب الصغير، فأمره إلى الله يحكم فيه بما يشاء، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. كان عبد المؤمن بن علي على ما يبدو غير مقتنع بخرافتي المهدية والعصمة اللتين ادعاهما محمد بن تومرت واختلقهما وأقنع بهما أصحابه، ويدفعنا إلى هذا الاعتقاد أن رجلا في حجم عبد المؤمن بن علي في دينه وعلمه وفضله لا يمكنه أن تروج عليه هذه الخرافات، فعلى الأقل علم بعد موت ابن تومرت أنه ليس المهدي الذي بشرت به الأحاديث الصحيحة الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ويتلوه نزيل المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه إلى غير ذلك من الأحداث التي صحت بها الأخبار النبوية، إلا أنه لم يجرؤ على خلاف الناس جهارا نهارا لأن غالب شيوخ الموحدين كانوا يعتقدون هذه التعاليم، فخشي أن ينفرط عليه العقد وتدلهم عليه الأمور، والدولة في مرحلة حساسة ينبغي فيها الوحدة والاجتماع والائتلاف. نقل الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب في تاريخ الأندلس قال: حدثني غير واحد ممن أرضى نقله أن عبد المؤمن بن علي حين نزل مدينة سلا وهي في المغرب اليوم وعبر النهر فضربت له خيمة كبيرة على الشاطئ وجعلت القبائل بعساكرها تمر بين يديه قبيلة قبيلة وكان منظرا عظيما، فخر عبد المؤمن بن علي ساجدا ثم رفع رأسه وقد بل الدمع لحيته وقال: أعرف ثلاثة أشخاص وردوا هذه المدينة ليس عندهم إلا رغيف واحد، وراموا عبور هذا البحر فأتوا صاحب المركب فدفعوا إليه الرغيف ليحملهم، فقال: لا أحمل عليه إلا اثنين. فقال لهم أحدهم وكان شابا جلدا: خذا ثيابي وأعبر النهر سباحة. فكان يسبح ويسبح وكلما تعب أهوى بيده إلى المركب ليستعين ويستريح، فكان صاحب المركب يضربه بالمجداف الذي معه حتى أضر به، فما بلغ البر إلا بعد جهد شهيد إلا بعد جهد شديد. قال عبد الواحد المراكشي: فما شك السامعون للحكاية أنه هو الذي عبر البحر سباحة. نفعني الله وإياكم بما يقال ويسمع، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، جهز الأمير عبد المؤمن بن علي جيشا كبيرا لمنازلة المرابطين، وفعلا دارت بينه وبينهم وقائع متتالية، كان ينتصر في بعضها وينكسر في البعض الآخر. ومن وقائعه معهم حربه في فاس وتلمسان ووهران ومدينة تيهرت المعروفة اليوم في غرب الجزائر بمدينة تيهرت. وفي أثناء هذه الحروب والمعارك توفي سلطان المرابطين علي بن يوسف بن تاشفير رحمه الله سنة 35 و500 من الهجرة الموافق للعام 400 و1000 من الميلاد، وخلفه ابنه تاشفين الذي قتل بعد مدة يسيرة. وهذا ما جعل عبد المؤمن بن علي أشد صلابة في طلب بلاد المرابطين وسلطانهم، ولكنه بقي معتصما بسفوح الجبال ولم ينزل إلى السهول والصحراء. فلما فرغ من المدن التي كان يحاربها عقد العزم على المضي إلى مراكش، وكانت من أكبر المدن وأعظمها، وهي عاصمة المرابطين، يحكمها يوم ذاك إسحاق ابن علي بن يوسف بن تاشفين رحمه الله. وصلها عبد المؤمن سنة 41 و500 من الهجرة، وعسكر على جبل قريب منها في جنوبها يشرف منه على المدينة ويطلع على أحوال المقاتلين من أصحابه، وحاصرها 11 شهرا حتى أضر بها. كان في مراكش حامية من النصارى كان قد استنجد بهم المرابطون لضرب الموحدين، فلما طال عليهم ذلك الحصار راسلوا عبد المؤمن بن علي ونقضوا عهدهم مع المرابطين وعرضوا الأمانة عليه، فقبل أن يعطيهم الأمان في مقابل أن يفتحوا له بابا من أبواب المدينة، وتم ذلك فدخلها عنوة وصارت مقتلة عظيمة. وأعجبوا وتأملوا وتفكروا أنه كان من أظهر أسباب دخول السلطان يوسف بن تاشفير رحمه الله إلى بلاد الأندلس أن ملوك الطوائف ذلوا للنصارى وطلبوا معونتهم، خضعوا لسلطانهم ضد إخوانهم، فخذل الله أولئك الملوك الخونة ونصر عليهم ابن تاشفين. واليوم حين أعاد المرابطون سنة الاحتماء بالنصارى وطلب العون من الكفار والذلة لهم والخضوع لسلطانهم، أذلهم الله وأخمد ذكرهم إلى اليوم. وكذلك الأعراب عباد الشرق والغرب، سيكلهم الله تعالى إلى من تعلقوا بهم دونه، ويستبدل بهم غيرهم من أهل الخير والحق والدين، والعاقبة للمتقين. كان إسحاق ابن علي بن يوسف بن تاشفين صغيرا وهو سلطان على دولة المرابطين، فلما أخذه الموحدون خشي القتل فبدأ يبكي كما يبكي الطفل الصغير. كان مقيدا إلى جانبه سير بن الحاج وهو من شجعان المرابطين، فأنف من ذلك التصرف وبصق في وجهه وقال: تبكي على أبيك وأمك، اصبر كما يصبر الرجال. فقام الموحدون وقتلوا سير بن الحاج، ثم قدموا إسحاق على صغر سنه فضربوا عنقه سنة 42 و500 من الهجرة، وكان آخر سلاطين المرابطين. وقد دامت دولة المرابطين 70 سنة، حكم منهم 4: يوسف بن تاشفين رحمه الله، وابنه علي، وابن علي إسحاق أو تاشفين ثم إسحاق. لما دخل عبد المؤمن بن علي مدينة مراكش أصلحها وأحسن إليها وجعلها عاصمة دولته، ثم لم يزل يطوي الأرض مملكة مملكة حتى ذلت له البلاد وانقاد له العباد. وكخلاصة موجزة، فإنه قتل في الحروب بين المرابطين والموحدين 80,000 نفس مسلمة في 28 سنة، من سنة 12 و500 من الهجرة وحتى سنة 41 و500 من الهجرة، أعداد مهولة ضخمة. وحتى تتضح الصورة بتسلسل واضح، فإنه نظرا لسقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين وسقوط هذه الأعداد الهائلة، كانت هناك تداعيات خطيرة جدا على بلاد الأندلس والمغرب، ومن أهمها أنه وبعد عام واحد من قيام دولة الموحدين، أي سنة 42 و500 من الهجرة الموافق للعام 46 و100 من الميلاد، سقطت المرية وهي حاضرة من حواضر الأندلس، سقطت في يد النصارى، مع أنها كانت تقع على ساحل البحر الأبيض في جنوب الأندلس، فإنها تبعد بعدا كبيرا جدا عن ممالك النصارى في الشمال، لكنها سقطت من جهة البحر بمعاونة فرنسا. وفي المرية قتل آلاف من المسلمين، وسبيت آلاف الحرائر من المسلمات، كما ذكر ذلك الإمام المقري التلمساني رحمه الله في نفح الطيب. وبعدها بعام واحد، أي سنة 43 و500 من الهجرة، سقطت طرطوشة ولاردة في مملكة سرقسطة التي تقع في الشمال الشرقي، وكان المرابطون قد استعادوهما قبل ذلك بحذافيرهما. ثم بعدها وفي العام نفسه توسعت مملكة البرتغال في الجنوب توسعا رهيبا بسبب الخلاف بين المسلمين، وكانت هي من أشد الممالك ضراوة حربا على الإسلام والمسلمين. ثم أسقطوا في يدهم تونس، مع أنها كانت خارج بلاد الأندلس، ولم تكن هذه التداعيات غير متوقعة، بل كانت متوقعة بسبب هذه الفتن الحاصلة في بلاد المسلمين وبسبب هذه الدماء المهراقة في سنوات متتالية. وإلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى نبين فيها بعض وجوه الخير والعظمة التي امتاز بها عهد عبد المؤمن بن علي أمير الموحدين ومن جاء بعده. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.